بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قوله: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم، يعني أنه تصور الكيفية، لأنه كل هذا كما قلنا لكم أن إثبات الصفات من غير تكييف، فلا يتوهم بها كيفية معينة أو تأولها بفهم كما يتأول المتأول ويحرف المعطل، وأنما نثبت ذلك على ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية لترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. والمقصود بالتأويل هنا المنفي إنما هو التأويل الباطل، لأن التأويل هو اصطلاح وهو لفظ لغوي، فله معنيان في اللغة والثالث اصطلاحي. فأما معنى التأويل في اللغة فهو البيان والتفسير والتوضيح، وهذا يستخدمه المفسرون منهم ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عندما يقول: الكلام في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، يعني مقصوده في التأويل التفسير. كما أقول لك: ما تأويل هذه الآية؟ يعني ما تفسيرها، ما بيانها، ما توضيحها. وهذا معنى لغوي مستخدم. كذلك يستخدم التأويل بمعنى المآل والمرجع، وهذا إن كان في مسألة الأخبار فهو وقوع الشيء، فإذا أخبرك شخص عن خبر ثم وقع هذا الخبر فنقول تأويل الخبر هو وقوعه، كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف: هذا تأويل رؤياي. فالرؤيا رآها وهو طفل صغير، ثم وقعت بعد ذلك، فلما وقعت على ما أخبر به بالرؤيا سمي تأويلا. ولذلك يقال تأويل الرؤيا، أي مآلها، مرجعها، حقيقتها. فإذا وقعت الرؤيا يقال هذا تأويل. ولذلك العلماء قال: إذا كان الخبر خبرا ووقع فتأويله وقوعه، وإذا كان أمرا فتأويله فعله. يعني إذا كان هناك أمر أمرت بأمر ثم طبقته فنقول هذا تأويل للأمر. ومن هنا قالت عائشة رضي الله عنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، تقول عائشة: يتأول القرآن. يتأول القرآن يعني أنه يطبق القرآن، يعمل بما في القرآن. لما قال الله سبحانه وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يكثر قل: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك، يتأول القرآن. فأمره الله، فتأويل القرآن هنا الأمر تطبيقه إذا كان خبرا وقوعه، هذا في اللغة العربية. أما في المعنى الاصطلاحي، التأويل صرف اللفظ عن ظاهره لقرينة، هذا معنى اصطلاحي استخدمه الأصوليون وكذلك المتكلمون. فإن كان الدليل، يعني هناك دليل لصرف الظاهر، فيصبح ينتقل التأويل إلى بيان وتفسير وتوضيح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه: أسرعكن لحوقا بي، قال: أطولكن يدا. فجاءت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يقصن أيدهن، يعني كل واحدة تمد إيدها وتشوف مين أطول، فكانت أطول الأياد هي يد سودة بنت زمعة. فهذا ظاهر الحديث، لكن لما أول النساء وفاة كانت زينب، قال: فعلمنا أن طول اليد إنما هو الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد طول اليد بالصدقة لا طول اليد الحسي. فهنا الآن أنت تصرف اللفظ عن ظاهره الحسي إلى شيء معنوي لقرينة تتحقق عند ذلك يكون تأويلا مقبولا. أما إذا لم يكن هناك دليل فهذا يسمى تحريف، كالذي يقول الرحمن على العرش استوى يقول لك تأويله استولى، هذا تحريف ليس هناك دليل وليس هناك في اللغة العربية استوى بمعنى استولى. وبالتالي تجد أن كما مر معنا في شرح العقيدة الواسطية أن شيخ الإسلام استخدم بدلا من التأويل كلمة التحريف، لأن كلمة التحريف إنما هي كلمة مذمومة شرعا كما قال الله سبحانه وتعالى يحرفون الكلمة عن مواضع، وكلمة التأويل تحتمل المعنى الحق وتحتمل المعنى الباطل. ولكن ينبغي أن تعلم أن السلف قد يستخدمون كلمة التأويل في مقام الذم كما قال هنا، وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية، المقصود التحريف هنا وصرف اللفظ عن حقيقته إلى معنى ليس بمراد كما هو الشأن عند المبتدعة. ولذلك قال هنا ومن لم يتوقت نفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيل. لم يتوقع النفي يعني أنه نفى عن الله سبحانه وتعالى كشأن المعطلة، لأن كما قال العلماء المعطل يعبد عدما والمشبه والممثل يعبد صنما. فالجهمية والمعتزلة عندما عطلوا صفات الله وصفوا الله سبحانه وتعالى بالعدم، فهؤلاء بالغوا بالنفي عن الله سبحانه وتعالى فقالوا لا يرضى لا يغضب لا يتصف باليد ولا بالوجه ولا إلى آخر مما ذكر في القرآن والسنة. هذا نفي ليس في محله، النفي ينبغي أن يكون النفي كما هو ثابت في الكتاب والسنة. وكذلك في المقام الآخر أثبت من أثبت وبالغ في الإثبات حتى شبه الصفات ومثلها بصفات الخلق، عند ذلك كذلك هذا باطل بين هذا وهذا. فالحق بين هذا وهذا كما قال العلماء إثبات من غير تمثيل فهذا ترد على الممثلة، وتنزيه من غير تعطيل أي أنك إذا نزهت الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين ليس معنى ذلك أن لا تصفه بالصفات التي يتصف بها المخلوقون. ولذلك تجد أن الله لما ذكر النفي قال ليس كمثلي شيء، قال وهو السميع البصير، ليس كمثلي شيء، ولكن ليس معنى ذلك أنني لا أتصف بصفات الخلق من حيث الاسم. لذلك الأصل أن هناك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الأصل في الأسماء أن هناك مشابهة في أصل الاسم، والمشابهة ليس منفية مطلقا بين أسماء الله وأسماء المخلوقين، هناك مشابهة في أصل الاسم وفي أصل المعنى وفي جنس المعنى. وكما يقول إنما هناك تشابه في الأذهان لا تشابه في الأعيان. لذلك المعاني بالأصل أنت لما تسمع المعنى في اللغة العربية يصل إلى أذنك تسمعه لا شك أنه سينقدح في الذهن معنى، هذا المعنى يبقى في الذهن، هذا المعنى لا يخرج من الذهن إلى الأعيان إلى الواقع إلا إذا كان مقيدا. فلما أقول لك أنا نزول أنت تفهم منه معنى، وكأنك تقول لي نزول ماذا ماذا ماذا تريد، فأقول لك نزول الأسعار فخرج المعنى الذهني إلى الواقع وعلمت ما هو نزول الأسعار. تقول نزول الرجل من الطابق الثاني إلى الطابق الأول خرج الذهن خرج المعنى، فأقول لك نزول الله يبقى المعنى في ذهنك ما يستطيع أن يخرج لأنك لا ترى الله ولا ترى مثله، فتقول أثبت هذا النزول لكن نزولا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. فلما قال لك هو السميع تعرف ما معنى السميع الذي يسمع الأصوات، والبصير الذي يبصر الموجودات، فالإنسان السميع والله السميع، فالمعنى مشترك لكنه اشتراك وين في الذهن لا اشتراك في العين. ما معنى هذا الكلام؟ عندما تقول يد يد هذا في الذهن، تقول يد الفيل ويد النملة، فلما قلت يد الفيل خرج المعنى من ذهنك إلى الواقع وتصورت ما هي يد الفيل، ويد النملة كذلك تختص بها. وإذا كان هناك فرقان بين يد الفيل ويد النملة وكلاهما من المخلوقين فمن باب أولى أن يكون هناك فرقان بين حقائق أسماء الله وصفاته وبين حقائق صفات المخلوقين. لكن ليس معنى ذلك إذا نفيت التماثل والتشابه أن تنفي المعنى الأصلي. ومن هنا هناك ما يسمى عندنا شيء اسمه مفوضة. التفويض، سمعتم بالتفويض؟ يقول لك تفويض، شو التفويض؟ التفويض هناك تفويض حق وتفويض باطل. تفويض حق أي أنك تقول إن الله استوى ولكن تفوض الكيفية، هذا تفويض حق. التفويض الباطل يقال لك الرحمن على العرش استوى، إذا سألناك ما معنى استوى تقول ما أدري حتى المعنى، تفويض المعنى، هذا باطل، كأنك تقرأ كلام لا يفهم. وللأسف المتأخرين من الأشاعرة يصفون الصحابة أبا بكر وعمر وغيرهم يصفونهم بالتفويض المعنى، أنهم كانوا قال يقرؤون آيات يفوضون حتى المعنى. لذلك قال قائلهم في عقيدته التي هي جوهرة التوحيد عند الأشاعرة، قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. لاحظ الكلام الباطل، كل نص أوهم التشبيه، عندهم الإشكال بالتحريف في التأويل أن نصوص القرآن توهم التشبيه. لما يقرأ الرحمن على العرش استوى غضب أو يد الله يظن أن هناك تشبيه، هذا غلط ليس بالصحيح، إنما التشبيه في ذهنه لا في حقيقة اللفظ. لكن هم لما تلوثوا بعلم الكلام والفلسفة أصبح عندهم هذا الشيء الملوث، فلذلك تجد عامة الناس يقرؤون القرآن وهذه الشبهات لا تجدها عندهم في أذهانهم. فإذا قال كل نص أوهم التشبيه، شو تساوي فيه؟ أوله يعني حرفه، أو فوض اتركه بحاله. يعني كأنك لما تقول الرحمن على عرش استوى يعني كأي كلمة أجنبية لا تفهمها، شو استوى الله ما أدري، شو نزل ما أدري، شو يد ما أدري، كلام الله أطلقه عن نفسي ما أدري حتى ما معناه. وهذا لا شك أنه كما قال شيخ الإسلام وكلام المفوضة من شر كلام أهل الإلحاد. لماذا؟ لأنه يأتي عند القرآن بالأصل لا تفهم معناه، وخاصة ما يتعلق بصفات الله وأسمائه. وبالتالي نقول هناك تشابه في أصل المعنى ولكن افتراق. فلما يقول لك الله الله حي تفهم مباشرة المعنى الحي، ولما يقول لك سميع يعني فهمان شو السميع. وهذه أصلا فائدة اللغة كما قال العلماء، أنت عندما تتكلم باللغة، نحن الآن نتكلم باللغة، لا شك أن نتكلم بألفاظ تطرق الأسماع لمعاني مشتركة أنا وإياك بهذه المعاني. لذلك لما يعلم الولد اللغة تعلمه أولا الأسماء، كما قال الله سبحانه وتعالى وعلم الأسماء وعلم آدم الأسماء كلها. وتجد نفسك مضطرا في تعليم الولد في أول مرة أن تشير بيدك فتقول له أعطني الكأس وتشير باليد أول مرة حتى تفهم الولد أن هذه اللفظة الكأس إنما المراد بها هذا الشيء المحسوس الذي أشرته به إليه. الكهرباء الشيخ عنده لا الشريط هذا تحت الشريط فإذا أشرت له أول مرة في المرة الثانية لا تحتاج، مرة ثانية تقول أعطني الكأس. إذن هذه فائدة الخطاب، أنها سهلت لك مسألة أنك لا تحتاج إلى الإشارة. لذلك ليش الأخرس يحتاج إلى إشارة ما نستطيع أن نفهمه ونفهم عنه إلا بالإشارة، وإلا الله سبحانه وتعالى كلمنا بكلام لا نفهمه. الله قال ويبقى وجه ربك يمكن له معنى آخر، إذا نحن ضعنا شو معنى الكلام. هنا دخلوا الباطنية، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا بقرة عائشة، صار عالم باطنية يتكلمون على كيفهم. أقيموا الصلاة يعني معناها كذا، أقيموا آتوا الزكاة معناها كذا. من هنا دخل الباطنية إلى هذا، لما قالوا إن الله كلمنا بكلام له ظاهر وله باطن يخالف حقيقتهم، وممن فتح الباب في ذلك هم المتكلمون والفلاسفة. ولما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنتم أيها المتكلمون اخترعتم هذا العلم لتنتصروا به على الفلاسفة، قال فلا الفلاسفة كسروا ولا الإسلام نصروا، لأنهم انحرفوا عن منهج السلف في هذا الباب. ولذلك قال هنا وما لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ما أصاب الحقيقة، فإن ربنا جل وعلا منصوب بصفات الوحدانية منعوت من نعوت الفردانية بنفس المعنى، ليس في معنى أحد من البرية، ليس كمثله شيء. تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. طبعا هذه العقيدة عقيدة الطحاوية فيها كلام متفق عليه بين الفرق الإسلامية، كما سيأتي معنا مثل الإيمان بالله وملائكته، هذا متفق عليه. وهناك جمل وقواعد مرت معنا من المفصل في عقيدة أهل السنة والجماعة مما يقول به أهل السنة ولا يقول به أهل البدع، وهناك بعض الألفاظ المجملة المشتبهة منها هذه التي ذكرها الآن. فهذا لفظ مجمل مشتبه قد الطحاوي رحمه الله تعالى أراد به معنى حقا، كما بينا لكم في قاعدة الإجمال والاشتباه. وقاعدة الإجمال والاشتباه أن ما كان فيها من المعنى الحق أثبتناه، وما كان فيه من المعنى الباطل نفيناه. وأما اللفظ لما كان مشتملا على معنيين يحتمل عند ذلك إطلاقه نفيا وإثباتا غلط، ولذلك قال شيخ الإسلام ويستفصل في المعنى. فأنت تقول إن الله في جهة غلط، إن الله ليس في جهة كذلك غلط، لأن إن الله في جهة يحتمل إثبات الحق وإثبات الباطل، ليس في جهة يحتمل نفي الحق ونفي الباطل. ولذلك نثبت المعاني الحقة وننفي المعاني الباطلة، أما اللفظ فلا نستخدمه، لأن غالبا أهل البدع يستخدمون الألفاظ المجملة، كما قال مثلا الأشاعرة إن من صفات الله أنه لا تحل به الحوادث. والحقيقة هم يستخدمون الألفاظ المجملة المشتبهة من أجل نفي ما ثبت لله سبحانه وتعالى من الصفات. فلما تسألهم ما هي الحوادث، فنحن إذا ابتداء أحسننا النية قلنا لا تحل به الحوادث، فإن قصدتم بالحوادث المخلوقات أن الله ليس في ذاته شيء من المخلوقات فهذا معنى حق ويجب نفيه، وإن قصدتم بالحوادث أن الله لا ينزل لا يجيء لا يغضب فهذا نفي باطل، وهم يقصدون بهذا. فلذلك لا يثبتون الغضب، لأن الغضب يقولون هو غليان الدم بالقلب، وهذه حوادث، والله سبحانه وتعالى يتنزه عن هذه الحوادث. قال لهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في التدمورية، قال لماذا لا تثبتون صفة الغضب؟ قال الغضب هو غليان الدم بالقلب، والله سبحانه وتعالى يتنزه عن ذلك. قال أنتم أثبتتم صفة الإرادة، وصفة الإرادة، والإرادة معناها ميل القلب إلى الشيء، هذه الإرادة. قال إرادة الله تختلف عن إرادة الإنسان المخلوق، قال لهم قولوا غضب الله يختلف عن غضب المخلوق. ثم وضع لهم قاعدة، إثبات بعض الصفات إثبات للباقي، نفي بعض الصفات نفي للباقي، فإذا أثبتتم بعض الصفات منها الإرادة فهذا يضطركم إلى إثبات باقي الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة. ونفيكم لصفة الغضب هو نفي لما أثبتتم، فأطردوا القاعدة، إما أن تثبتوا مطلقا وإما أن تنفوا مطلقا. فلذلك كانوا الجهمية منسجمين مع أنفسهم أكثر من الأشاعرة. الجهمية ما أثبتوا لا اسم ولا صفة، قال كل ذلك يستلزم التشبيه. المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات وقالوا يستلزم التشبيه. الأشاعرة أثبتوا سبع صفات ونفوا الباقي قال يستلزم التشبيه. كلهم حجتهم واحدة وهم في أمر مختلف مريض، دل على أن الحجة التي يستخدمونها هي باطلة، لأنها لو كانت الحجة حقا في نفس الأمر لما اختلفوا هذا الأمر. ولذلك الحقيقة هؤلاء الذين يعطلون هم شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا، فهم شبهوا بأذهانهم ولم يفهموا من الصفات إلا بما فهموا من صفات المخلوقين. ما فهم لما يقول يد الله ما شاف اليد غير اليد اللي أمامه، غضب الله قال الغضب الذي أمامه. وإلا الشيخ الإسلام يعني تنزل معهم حتى إلى صفة الوجود، قال لهم الله موجود والإنسان موجود. وإذا قلتم أنه وجود الله يشابه وجود الإنسان إذن انفوا الوجود. ومن هنا تجد القرامطة والباطنية نفوا النقضين، قالوا لا موجود ولا معدوم، لا حي ولا ميت. قال إذا أثبتنا الوجود شبهناه بالموجودات، وإذا أثبتنا أنه معدوم شبهناه بالمعدومات. قال شيخ الإسلام فشبهوه بالمتناقضات والمستحيلات. ولذلك سبحان الله ما من شيء هم يفرون منه إلا يقعون بأشر منه. وريح نفسك، أثبت ما أثبته الله القاعدة، وكله من مشكات واحدة، والله سبحانه وتعالى أعلم بنفسه وبغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم بالله من جميع الخلق، فالله وصف نفسه بهذا فأثبت كما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى. وهنا قال تعالى عن الحدود والغايات، هذا مجمل ليس في القرآن ولا السنة، وقد يريد المعنى الحق. فإذا الآن أردنا المعنى الحق، تعالى عن الحدود أي لا يحده مكان، والغايات أي أنه لا يريد غاية ينتفع بها، والأركان والأعضاء والأدوات يعني الأجزاء التي يتصل بها الإنسان، ولا تحويه الجهات الست أي أنه لا ينحصر. لكن هذا الكلام المجمل يحتمل شيئا آخر، تعالى عن الحدود والغايات يعني أنه كذلك الأمر خلق الكون من غير حاجة ومن غير غاية، والله سبحانه وتعالى خلقه من أجل غاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فلذلك هذا الحقيقة اللفظ الذي أتى به الحرف هذا، هذه الجملة هي من الألفاظ المجملة المشتبهة التي يعني انتقدها أهل العلم على الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. لذلك لما المبتدع ينفون يقول لك إن الله ليس بمركب، ويتنزه عن الأبعاض، يعني الإنسان له بعض يد ورجل، وقصدهم يتنزه عن الأبعاض يعني ليس له يد ولا وجه، هذا قصدهم. نقول هذا أبعاض أركان مركب، هذا كله كلامه، هذا كله كلامه. احنا ننزه الله سبحانه وتعالى عن صفات المخلوقين، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. لكن الجهات الست لا تحوي إذا كانت مخلوقة، نعم، لكن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق فهو عالم على خلقه. كما قال السلف كيف نعرف ربنا، قال نعرفه بأنه عالم على خلقه، قد استوى على عرشه بائن من خلقه. قال والمعراج حق، هذا من الأشياء التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، والمعراج كان بجسده وروحه ليس بروحه، بمعنى أخواننا البحرينيين هم يقول رحت على العمرة بروحي، يعني قصد بروحي بجسدي وروحي. بعض الشباب يقول لك صورت روحي.